أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات متابعي هذه الحلقات والجلسات الميمونة المباركة. اجتمعنا بفضل الله تعالى وعدنا والعود أحمد إلى مجالس العلم وإلى رياض الجنة، وهذه الدروس التي ابتدأناها سابقا في مرحلتين سابقتين من هذه الدورات العلمية التي نحسبها إن شاء الله نافعة، ونرجو الله أن يعني يدوم نفعها ويكثر خيرها ويعم ثوابها المتكلم والمستمع، إنه ولي ذلك ومولاه. العود أحمد والإخوة الأفاضل، أنا يعني أذكر بعض الأسماء ولكن الأكثرين منهم ربما الوجوه متغيرة أو الذاكرة متأثرة، فالحمد لله على كل حال، ولكن من نعرفه ومن لا نعرفه حي هلا به وسهلا. وهذه أكاديميتكم وهذه مجالسكم وجمعيتكم وإخوانكم، وكلنا بفضل الله تعالى يعني نتعاون على البر والتقوى من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. وقال الله في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتواصى بالحق والصبر، غفر الله لنا ولكم وتجاوز عنا وعنكم وأجزل عطاءنا وعطاءكم وعاملنا بفضله وإحسانه لا بعدله وميزانه. أشكر الله أولا، هو الذي بيده مفاتيح الفرج والخير، وهو الذي يسر لنا الاجتماع بكم مرة أخرى. ثم أوجه شكرا موفورا فائضا إلى كل رعاة هذه الأكاديمية المباركة التي تنشر العلم والقرآن في ربوع الأرض، ممثلة في مديرها وفي داعميها وفي رئيسها قبل ذلك وفي العاملين عليها. أسأل الله تعالى أن يجزل عطاء كل واحد منهم بما يستحق وفوق ما يستحق من الخير يا رب العالمين. أرحب بكم مرة أخرى، وها هي دورة جديدة بملمح جديد. يعني أنا سأتخلى عن اللغة العربية قليلاً لحين الدخول في المضمون. نعتبر جلسة اليوم بإذن الله تعالى بداية، وأعني بالبداية يعني تمهيد، نعتبرها جلسة تعارف، جلسة استذكار للخير الذي مررنا به، عساه أن يكون دافعا إلى الأمام خطوات. وأنا أقول سأتخلى عن اللغة العربية وما أكاد يعني أرجع إليها. الشيخ صفوت شيخنا جميعا وعلى عيننا ورأسنا، لكن محدثكم جابر عبد الصادق إن كنتم تذكرونني، وإلا فترحموا علي. نعم معي، ولا كما عودناكم وعودتمونا، اللي هيتجاوب معايا ويكتب ويقول يا مرحب وكذا كان بها، هننام من أولها يبقى احنا ايه أولى بالوقت نستفيد به، وأنتم هنيئا لكم نومكم. إلى أن يعني أخذ بعض الأسماء وأبدأ أتجاوب مع المباركين والمباركات، الشيخ محمد نور والناس الحلوين، فحبذا لو انتبهنا. الله يحفظكم ويرعاكم دائما وأبدا، أشعروني من أنفسكم بأنكم معي على نفس الخط الذي أنا عليه، وما فيش بيننا انفصام ولا في تباعد في الفكر ولا حتى في، بحيث أن احنا نتعاون بإذن الله تعالى. دورة هذه الدورة أو الدورة الحالية يعني اجتهدت كثيرا في أن أختار موضوعا مفيدا. يا أيها الأفاضل، شيخنا الشيخ حسن الوراقي يشرح تجويد وهو في ذلك يعني مرجع، شيخنا الشيخ صفوت في العشر الكبرى، أستاذنا الدكتور محمد حسن في اللغة العربية، يعني شيخ محمود شمس طبعا شمس لا تغيب، شيء طيب. لكن أنا أحببت صراحة أن احنا يكون اتجاهنا مش هقول اتجاه آخر، وإنما فيه شيء ملمح معين أنا أردت إيصاله إليكم، عسايا أفلح بإذن الله تعالى في مثل هذه في هذه الدورة في إيصال ما أريد إيصاله. تمام ولا إيه؟ لعلكم قرأتم في الإعلان عنوان الدرس أو عنوان هذه الحلقات التي سنلتقي فيها: القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات، أو القراءات وأثرها في الدراسات القرآنية. ما اخترت هذا العنوان إلا لأعالج به قضية مهمة يا أيها الأفاضل. احنا دائما عندنا يقولون ما الإشكال الذي ستجيب عنه بهذا العنوان؟ معايا ولا ايه؟ ها، ما الإشكال الذي سيجيب عنه هذا العنوان؟ من هنا تبدأ فكرة اختيار الموضوع والرسالة التي تختبئ خلف هذا العنوان، الرسالة المراد إيصالها إلى المستمعين من وراء هذا العنوان: القراءات وأثرها في الدراسات القرآنية. باختصار العبارة، الذي أردت إيصاله أو الذي أريد فيما يأتي من حلقات أن أوصله إليكم هو التركيز على قضية علم القراءات دراية. تمام؟ عندنا لعلم القراءات دعامتان أساسيتان، خلاص؟ الأولى الرواية، فلا قراءات بدون رواية. حتى لما ترجع إلى تعريف علم القراءات تجد العلماء جميعا ركزوا على عزو كل وجه من القراءات إلى ناقله، فقضية التحمل والأداء، قضية الاستماع والبلاغ، قضية عزو الأوجه إلى من نقلها، هذا أساس في علم القراءات، بدونه لا شيء. بمعنى القراءة التي لا تعزى إلى من قرأ بها وليس لها من التواتر وصحة السند ما يشهد لها وما يقويها، هي في الحقيقة متروكة قراءة منكرة. الإسناد، ولذلك ترى أهل العلم حين وضعوا ضوابط القراءة الصحيحة أول ما وضعوا صحة السند، وإن كان بعضهم يقول بالتواتر، لكن يعني التواتر ربما كما قال ابن الجزري يكون عزيزا، وإنما صحة السند يعني تتسع أكثر من التواتر، وإن كانت السبعة بإجماع العلماء من المتواتر، والثلاثة المتممة العشرة من المشهور الذي صح سنده ولكن لم يبلغ من التواتر ما بلغت السبع. طب وما وراء العشر؟ قد أتي من قبل أحد الأركان، يعني لابد أن فيه خللا ما. أعود فأقول علم القراءات رواية ودراية. رواية فقط فيش مشاكل، كويس، ولكن لا تنسى أن القطب الكبير في علم التجويد والقراءات ذلكم العلم الكبير الإمام الحافظ أبي عمرو الداني، والذي كنا مع كتابه التحديد في الإتقان والتجويد في الدورة الماضية، له كلام جيد في هذه المسألة في كتاب التحديد، ويقال أنه لأحد سابق عليه وهو ناقل، ولكن الذي يعنينا ليس القائل وإنما تعنينا الحكمة، الذي تعنينا الحكمة، خذها من أي وعاء خرجت. إحنا لا نريد أن نتمسك بالقائل من هو، وإنما الذي نريده أن نأخذ المعلومة أو الحكمة ونطبق. تمام؟ ليس لنا كتاب محدد سنشرحه، وإنما هي جلسات في أثر علم القراءات في الدراسات القرآنية. الإمام الداني في التحديد يقول، ركز معايا: وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق، فمنهم من يعلم ذلك قياسا وتمييزا وهو الحاذق النبيه، ومنهم من يعلمه سماعا وتقليدا وهو الغبي الفهيه، والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية، وللدراية ضبطها ونظمها، وللرواية نقلها وتعلمها، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. حد فهم حاجة؟ الكلام واضح، الحمد لله. شيخ نعيم حياك الله. طيب، الكلام واضح، هو تأكيد على علم القراءات دراية، أو على العلوم شتى دراية. يعني معنى الكلام يا أخوانا، إحنا الآن لا نريد مكن حفظ تنكشه فإذا به ينحدر كالسيل رواية، يعني عارف فلان بيقرأ كذا وفلان بيقرأ كذا، وإذا قرأت بكذا من التحريرات لو قصرت المنفصل مش عارف تعمليه في الهمز، ولو عد عليك مش عارف مين، أنت فهمني إزاي؟ شغل الرواية. طبعا هذا أمر يحمد لصاحبه، لا شك في ذلك. ونحن الآن في حاجة إلى حفاظ أقوياء يضبطون أمر الرواية. ولكن يا من ضبط علم القراءات رواية، كن على يقين أن ضبط علم القراءات دراية آكد من الرواية. وأنا بقول كده إيه يعني، كما سمعتم قبل قليل، هاتان دعامتان رئيستان في علم القراءات. لا بد أن يجمع الطالب في علم القراءات بينهما، فيكون من حفظ الرواية وإتقانها في مكان رفيع، ومن فهم ما يحفظه وينقله على قدر من الفهم والدراية لهذا الذي ينقله، حتى لا يكون ناقل فحسب. هو يكفي أن تحفظ العلم، لكن أن تكون فاهما له مستوعبا لقضاياه تعلمها لمن يسأل، فهذا في حد ذاته أقوى في موضوع القراءات من مجرد الرواية المجردة. تمام ولا إيه؟ ولذا كانت هذه الفكرة التي أريد إيصالها من هذه الحلقات، هو التأكيد على علم القراءات دراية. فالرواية تحملها عنا فضيلة الشيخ صفوت، فضيلة الشيخ حسن، فضيلة الأساتذة الأفاضل الذين يركزون معكم على الجوانب لا تخلو دروسهم من دراية قطعا، ولكن هم يشرحون متونا أو يشرحون كتبا، في فعملهم منصب على الرواية ومعه الدراية. ولكن نحن أخذناكم إلى جانب آخر، وهو مدى تأثر الدراسات القرآنية الأخرى بعلم القراءات. يا أيها الأفاضل، قبل الولوج إلى مثل هذه الاختلافات والتأثيرات، أعني بها تأثيرات القراءات في غيرها من العلوم، لابد أن نقف وقفة في هذه المحاضرة مع عدة قضايا رئيسة أو مهمة لابد من الوقوف معها. أبدأ القراءات. حد يعني عارف القراءات؟ تعريفات الكتب شيء طيب احفظ، لكن عايزين حد يتذوق تعريف. قضية التساهلات هي مترتبة على أحد أمرين يا أخي الكريم، علشان نكون واضحين في المعلومة. قضية التساهل في الإجازات وفي الإقراء وفي غيره مبني على أحد أمرين: إما أن يكون الشيخ فارغا لا علم عنده يعطيه، ولكن عنده إجازة وسند أخذه من شيخ فهو الآن يريد أن يمنحه للقارئين وحسب. وعندنا أمر آخر، وهو أن يكون عنده اهتمامات أخرى غير التعليم، وهي جمع المال، وهذه أصبحت آفة الآن، أصبح مصدر للثراء الفاحش موضوع الإجازات، ويشترطون عليها مالا. طيب كيف لي أن أشترط مالا وأستكثر منه وفي ذات التوقيت أعطي علما وربما قضية من القضايا تستنزف من وقتي ساعة، وأنا أقررها وأجمع فروعها وشتاتها وأفهمها للطالب حتى ينقل عني ويحمل هذه يتحمل هذا العلم ويؤديه إلى من بعده؟ طالب العلم وطالب المال الاثنين مع بعض ما يجتمعوش، صدق النية على العين والرأس، ولكن الرغبة فيما عند الله. إن كنت محبا للعلم لأجل العلم، ولأنني حلقة في هذه السلسلة ومنوط بي وموكول إلي كأحد من تحمل هذا العلم أن أعلمه بكل ما أملك من تفاصيله ومن إيضاح وإلى آخره، لا أبحث عن المال الذي يأتي منه يكفي. لكن نرى اليوم الأمور على غير هذا المسار. فإحنا الآن نريد علم القراءات دراية، نريد أن نوقظ هذه القضية عند الشباب الطيب. هذه موضوع القراءة جمعا وإفرادا يعني يأتي الحديث، ربما يعني نرجو الكلام في مثل هذا إلى ما بعد إلى آخر الحلقة، أو يسأل عنه من هو قريب من هذا التخصص في المحاضرات، وإن تيسر لنا وقت أتكلم بما يفتح الله عز وجل. لكن انتبهوا معي، الله يحفظكم ويرعاكم. علم القراءات دراية، أول قضية ينبغي أن نقف معها: ما هي القراءات وكيف نشأت وما مكانتها من القرآن الكريم؟ لأن الطعون اليوم يا إخواني لو أتينا بالطعون التي يطعنها المستشرقون على القراءات القرآنية وأنها مأخوذة من رسم المصحف وأنها تدل على اضطراب في النقل وعلى أن القرآن أدخل منه ما ليس فيه أمور يعني تضرب الأصل الأول من أصول الشريعة وهو القرآن في مقتل. ولو لم نستطع جوابا عن هذه الشبهات وعن هذه الطعون والافتراءات فما صنعنا بقرأ فلان وقرأ علان معايا وليه؟ أعيد وأكرر، حفظ القراءات رواية أمر أكيد لا بد منه، لكن الآكد منه علم القراءات دراية، لأن الذي يطعن فيك اليوم لا يطعن في روايتك فحسب، وإنما يأتيك من قبل مسائل من باب الدراية، يعني لا يجيب عنها إلا ناقل فاهم، وأما ناقل لا فهم له لا يستطيع جوابا وهو يحمل العلم الذي يجيب به، هو معه القراءات لكن لا يستطيع بها جوابا. ليه؟ لأنه فاقد لأمر الدراية الذي نريد أن نركز عليه. إذا وردت أو يعني وجدنا شيء من الشبهات المهمة التي يمكن أن تكون مطروحة بقوة وتريد ردا ودفعا أثناء الكلام إن شاء الله تجد الجواب عنها. إذن علمنا أن أهل العلم يفرقون بين القراءات، عفوا علم القراءات كعلم له مسائل وله قضايا يناقشها، وبين القراءات كأوجه أدائية منقولة عن القراء الذين قرأوا بها ومسندة حتى يصل بها السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يعني لو قرأت تعريف ابن الجزري مثلا على أنه قطب من أقطاب القراءات، في تعريفه للقراءات عرفها بتعريف موجز، تمام؟ قال: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. ولو قرأت تعريفا للزركشي، تعريفا للإمام البقاعي ونقله عنه القسطلاني، شيخ الدمياطي، شيخ الزرقاني، شيخ القاضي، كل هؤلاء لهم تعريفات هي في الحقيقة متقاربة. احنا الآن لسنا في معرض ان احنا نعرض كل هذه التعريفات، ولكن نريد تعريفا واحدا نفهم به الفرق بين تعريف القراءات كعلم وتعريف القراءات كأوجه أدائية منقولة. ارجع لكتب القراءات وعلوم القرآن وأمسك بيدك اليمنى على تعريف ابن الجزري، ثم انتقل لتقرأ تعريف الزرقاني، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني صاحب مناهل العرفة. بيقول إيه؟ قال: القراءة مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها. بس هو ده اللي أنا عايز أوصل له، إن فيه تعريفين للقراءات. إذا سئلت عن القراءات كعلم له مسائله لها تعريف، علم يعرف به كذا وكذا، وستجد هذا عند الدمياطي، عند القسطلاني، عند البقاعي، عند الزركشي، يعرفون علم القراءات كعلم له مسائل وضوابط وقضايا. وأما تعريف الزرقاني فهو منصب على الأوجه الأدائية، معنى القراءات جمع قراءة، والقراءة وجه أدائي وكيفية منقولة عن صاحبها حتى يصل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم نفصل بين هذين الأمرين. تعريف القراءات كعلم هذا أسأل عنه بعد تدوين العلوم وبعد تقعيد قواعدها وضبط مسائلها، لكن تعريف القراءات بالمعنى الذي تكلم عنه الزرقاني، هذه هي القراءات التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وتلقاها الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون عن الصحابة، وهكذا حتى يومنا هذا. في كل عصر لها رواتها والناقلين لها ومن تحملها عن شيوخه وأداها إلى تلاميذه. كلامنا الآن ليس في العلم، في القراءات كعلم في هذه المحاضرة، وإنما كلامنا عن القراءات كأوجه أدائية منقولة، حتى نرد على من يطعن ونعرف الجميع بأن هذه القراءات جزء من القرآن الكريم، لأنها كيفيات أنزل الله تعالى عليها القرآن وأذن في قراءته على وفقها، أصبحت أوجه منقولة والسلسلة متصلة حتى تصل إلى رب العزة سبحانه المتكلم بالقرآن الكريم. يا رب نكون إحنا يعني مع بعض على الخط، عارفين إحنا عايزين إيه من هذه الجلسة، لأن إحنا ينبغي أن نضع عنوانا لكل محاضرة أو فائدة، أو إن شئت فقل ثمرة نريد الخروج بها من كل محاضرة نجلس فيها مع بعض. فالنهاردة عايزين نفهم مصدرية القراءات إيه، متى ظهرت القراءات، كيف تطورت، كم عددها قبل أن تصل إلى 17، ما سر الشذوذ الذي وصفت به كثير من القراءات، وهل هذا مطعن في القراءات، هل القراءات اجتهادية أم توقيفية. كل هذه أسئلة وإن بدت في ظاهرها سهلة، إلا أنه ينبني عليها شبهات لأعداء القرآن، إن لم تؤصل هذه المسائل فلن تستطيع جوابا. القراءات يا أيها السادة بدأ ظهورها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن نزول القرآن. وحديث الأحرف السبعة، حديث الأحرف السبعة يحكي لنا السر الأصيل خلف تعدد الأوجه القرائية التي نزل عليها القرآن، وإن كان ليس هو الوحيد. وهذه أول معلومة وفائدة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ينبغي أن نؤكدها مع بعض، وهي كل حديث الأحرف السبعة تتكلم عن قضية التيسير كده ولا إيه؟ اقرأوا فكل منزل من عند الله. سيأتيك الجواب الآن، سيأتيك الجواب يا شيخ عبد العزيز. طيب، في أثناء الكلام حنتكلم ما الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي صح عنه أو صحت نسبته، ونشوف القضية دي حتوصل بنا لفين. القراءات القرآنية يا أيها الأفاضل ظهرت منذ العصر الأول، عصر النبوة، وقت نزول القرآن. ليه؟ لأن الله الذي أنزل القرآن أنزله على 7 أحرف، والعلماء في هذا الحديث مختلفون اختلافا كبيرا، يعني بينهم خلاف طاحن أو أوجه كثيرة في فهم هذا الحديث. ما معنى الأحرف السبعة؟ إحنا مش حنخوض في هذا، وإنما حنقول إن كلام ابن قتيبة والذي تبعه فيه ابن الجزري أن المراد بالأحرف السبعة أوجه من التغاير بين القراءات، كالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير، والأوجه الأدائية اللي هي اللهجية إلى آخره. يعني أو أنت إذا رجعت إلى نشر أو منجد المقرئين لابن الجزري، لابن الجزري، تعرف ما الذي يريده من وراء رأيه في القراءات، ومضروب على كل نوع من أوجه هذه الأوجه في التغاير مضروب عليها مثال من القراءات القرآنية. لكن أنا أريد من حديث الأحرف السبعة شيئا آخر، ابن قتيبة الله يبارك له وحتى أبو الفضل الرازي تبعهم على هذا، ولكن الأول ما يرد هذا الكلام يرد إلى ابن قتيبة، وتكاد تكون عبارة ابن الجزري قريبة جدا من ابن قتيبة. تمام؟ فأنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن حديث الأحرف السبعة وإن كان في ظاهره ومن ألفاظه يدل على أن الأحرف السبعة إنما نزلت تيسيرا على الناس، فبالبحث في القراءات هناك قراءات لا مجال للتيسير فيها. بمعنى اقرأ كده: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم. هل في هذا تيسير؟ يعني هل سيصعب على إنسان أن يقرأ الفتحة والضمة يقرأ لقضى إليهم أجلهم والآخر لا يستطيع، فنقول له طيب اقرأ يلا ببناء الفعل للمفعول وقل لقضي إليهم أجلهم. ما الفتحة اللي أنا شلتها له من كلمة قضى قرأها على لم أجلهم، والضمة التي أعطيتها له ها هنا في قضية في القاف حتى يتمكن من قراءتها نزعتها له من لام أجلهم. يعني القضية ليست في مثل هذه القراءات، زي القراءة دي وما ماثلها، ليست القضية على الإطلاق قضية تيسير. التيسير إنما يأتي في القراءات التي يكون الاختلاف فيها لهجيا، كالإمالة والإدغام والتسهيل والتحقيق. نعم، حتى في قراءة ويمكن قلت لكم سابقا، أنتم معايا ولا إيه؟ التقديم والتأخير لا تسهيل فيه، نعم يعني ليس فيه مشاكل حتى، لكن قلت لكم سابقا الله يبارك لك، نعم الإعراب كما تفضلتم عندنا، قلت لكم شيئا سابقا عن بعض الأوجه الأدائية المختلف فيها، الأدائية الكيفيات اللهجية. قراءة أبي جعفر في سورة، في موضع وحيد في القرآن الكريم في سورة التوبة، إن عدة الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12. وقلت لكم بأنني لم أعلم أن هذه لهجة يمكن أن ينطق بها الكلام حتى سافرت إلى السعودية فترة وجلست وسمعت الشباب وهم يتكلمون مع بعضهم يقولون 12 12 بإسكان العين، لكن في قراءة القرآن إذا سكنت العين مسبوقة بحرف مد وجب مد ذلك الحرف لأجل هذا الساكن مدا لازمة، 12 شهرا هكذا. فالمقصود في مثل هذه القراءات نقول نعم الاختلاف ها هنا لهجيا، وجاء تيسيرا على أمة من الناس أو على قبيلة أو على ناحية من نواحي الجزيرة لا تحسن أن تقول 12 وإنما يقولون 12، فجاءت القراءة على وفق هذا. لكن في القراءات التي يكون الخلاف فيها مترددا بين حركات الإعراب وأنواع التصريف، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، بعد بين أسفارنا، مثل هذه الاختلافات لا يمكن أن تكون لهجية على الإطلاق، ونظن أن لم تنزل مثل هذه القراءات لأجل التيسير، وإن نزلت وإن كان فيها شيء من التيسير إلا أن وراءها معنى أكبر من التيسير، وهو معنى ثراء المعاني القرآنية باعتبار أن القرآن هو المرجع الأول والأصيل للشرائع الإسلامية، هو المصدر الأصيل ثم تتلوه السنة، أو هو المصدر الأول وبعده السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم الاجتهاد إلى آخره. ها سيأتينا إن شاء الله حديث عن كل علاقة القراءات بهذه العلوم، التفسير والوقف والابتداء وإلى آخره. وأحسنت أمة الرحمن أيضا ملحظ آخر في تعدد الأوجه القرائية، وهو بيان إعجاز القرآن الكريم في تعدد أوجه قراءته واتحاد مراميه. معايا ولا ايه؟ يعني القرآن الكريم حين نزل على 7 أحرف جاء تيسيرا وإعجازا وإثراء للمعاني القرآنية، وكلها آخذ بعضها بحجزة بعض، وكلها يتعاون ويتعاضد للتدليل، أو نأخذ منه دلالة وشاهد غير متهم على أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لندفع أعظم فرية على القرآن، وهي أن مصدر القرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو مصدر القرآن الكريم هو رسم المصحف عند المستشرقين الذين يقولون بذلك في هذه الأيام. تذكرون الدورة قبل الماضية تحدثنا معكم في كتاب الشيخ محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، كتاب النبأ العظيم، عن مبحث مصدرية القرآن. حد فاكر؟ حدش فاكر؟ يبقى ما حدش من اللي حاضرين معنا كان معنا في تلك الدورة، اللهم إلا الشيخ نعيم والشيخ عبد العزيز يقول نعم، فعساه يكون، وكل من حضر. يعني أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك علم القراءات رواية ودراية تحديد أسباب تعدد الأوجه القرائية، المراد بالأحرف 7، ما الذي تضمنه المصحف اليوم من هذه الأحرف، وهل ضاع منها شيء أم لا، وما سر نزول القرآن على 7 أحرف، كل ذلك يجيب معنا عن طعون موجهة إلى القرآن الكريم، وأنت وأنا ممن ينبغي عليه ويتوجب عليه أن يدافع عن القرآن وبكل قوة. معايا ولا ايه؟ طيب على خير. إذن تعالى كده ناخذ التسلسل نأخذ تسلسل المنطقي، تسلسل الزمني، علشان نعرف كيف نشأت القراءات. أنتم ربما قرأتم في هذا، ولكن لابد أن أقدم بهذا بين يدي هذه الدورة، بين يدي الحديث عما أردت الحديث فيه، لابد أن نتناول القراءات القرآنية متى نشأت وكيف كان تطورها. كما سمعتم قبل قليل، القراءات نزلت أو يعني ظهرت منذ مبعث أو منذ العهد النبوي، والذين قالوا بأن ذلك كان في المدينة حجتهم في ذلك قوية، وهي حديث أضاة بني غفار، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني غفار ثم جاءه جبريل، والحديث من جملة الأحاديث التي ورد فيها الإذن في قراءة القرآن على وجه، فاستزدته فزادني، قال اقرأ على وجهين، على ثلاثة، حتى بلغ بها سبعة. هذه السبعة نزلت تيسيرا على الأمة، تكثيرا للخير، بيانا للإعجاز، إثراء للمعاني، كل ذلك، وأصبحت القراءات آخذة بمجامع العلوم، مشتركة في كل أو في أغلب الدراسات القرآنية التي جاءت بعد ذلك. كان للقراءات موقف منها، وكان للقراءات دخل فيها، هو الذي بنينا عليه هذه الدورة. طيب، المتكلم بالقرآن من؟ إيدك على الكيبورد على طول، علشان أول ما تسمع السؤال تحط الجواب. من المتكلم بالقرآن أصالة؟ الله أكبر، القرآن كلام الله. قبل ذلك دفعنا شبهة لو تذكرونها، وهي شبهة أن القرآن الكريم أخذه جبريل منين؟ اكتب، ها؟ من اللوح المحفوظ. نعم، شيخنا الشيخة نادرة أو نادر، أنا ما أعرفش يعني هل التاء أو تكون التاء مكتوبة غصب ولا حاجة، كان معنا شيخ اسمه نادر، لا أدري أين هو، حتى لا يقول أحد أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أخذه جبريل من اللوح، لا، القرآن تلقاه جبريل عن الله عز وجل مباشرة. طيب، سفير القرآن أو السفير بالقرآن من الله إلى رسوله من؟ جبريل عليه السلام، أمين الوحي، أمين الله على وحيه. طيب، ومن الذي تلقاه عن جبريل؟ خير الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. كده كويس؟ تمام. إذن علمنا المتكلم بالقرآن أصالة، أصالة، ثم الذي تلقاه عنه وهو الحلقة الأولى في الإسناد، ثانيا من تلقاه عن جبريل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف كان التلقي؟ هل كان على وجه واحد أم على وجوه عدة؟ هناك أمور ثوابت لا مجال للقدح فيها. بنص أحاديث الأحرف السبعة كانت تلقي مشافهة على عدة وجوه، اللي هي الأحرف. طب والحرف في لغة العرب ماذا يعني؟ قالوا الحرف، الأحرف جمع حرف، والحرف يطلق في لغة العرب على معان، منها الوجه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جهة واحدة أو على وجه واحد، اللي هو وجه إيه؟ وجه الخير فقط، بمعنى أنه يعبد الله لطالما الرزق نازل، يعبد الله طول ما الصحة موفورة، يعبد الله طول ما أنا الوظيفة كويسة، يعبد الله طول ما عندي ذرية وزوجة وأموري ماشية تمام، مع المحنة يتخلف عن العباد، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، قال الله، خسر الدنيا والآخرة. إذن من معاني الحرف الوجه، وهو المراد في الأحرف السبعة، أي أنزل القرآن على سبعة أوجه متغايرة فيها من التيسير على الأمة وإيضاح إعجاز القرآن وبيانه ومن إثراء المعاني القرآنية، ما الله به عليم، علمه من علمه وجهله من جهله. معي ولا ايه؟ إذن تكلم الله بالقرآن، ثم أخذه عنه جبريل وبلغه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان البلاغ على أوجه عدة وأحرف سبعة. وبعدين الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التلقي كان ايه؟ كان بنفس الطريقة، بالأوجه المتعددة، والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب وحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم. طيب يأتينا هذا إن شاء الله وأنت طيب. سؤال: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش، يأتينا عند التعرض لعلم الرسم العثماني ومدى تأثره بالقراءات القرآنية حتى لا نستبق الأحداث والأمور تمشي في نصابها. هذه المحاضرة لهذا التمهيد فحسب. الشيخ عبد العزيز يعني يسامحنا وينتظر بهذا السؤال فترة من الزمن. جميل. طيب، الصحابة تلقوا القرآن بالأحرف السبعة؟ نعم. عندك على هذا دليل؟ الأحاديث موجودة في الصحيحين، هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب وحديث أبي بن كعب. تمام. أنت تذكر حتى حديث أبي بن كعب حديث فيه شيء من الـ يعني يهز القلب، لما سمع رجلا يقرأ قراءة لا يعرفها أبي، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هذا يقرأ كذا وكذا، فقال: اقرأ. فقرأ. قال: اقرأ يا أبي. فقرأ. قال: كل نازل أو كل أوحي إلي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذ بأبي يقول فوقع في قلبي من الشك، يعني قريبا أو مثل ما كان في الجاهلية. نعم، الذي كان مع عمر وهشام بن حكيم هذا حديث مستقل، لكن أبي رضي الله عنه قال هكذا صراحة: وقع في قلبي من الشك. تمام. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي حتى أذهب الله تعالى ما به من شك. معايا ولا إيه؟ طيب، هذه الأوجه لم تجتمع عند واحد، لأن لو اجتمعت عند واحد لما كان، استغفر الله، فائدة من نزولها للتيسير، يعني لم يكن للتيسير فيها مدخل. وإنما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا بوجه ثم انصرف، مش قاعد هو عند النبي 24 ساعة، احنا عايزين نفهمه. وجاء غيره ليتلقى القرآن فأقرأه بوجه آخر هو من النازل مما أوحي إليه به. فإذا اجتمع هذان ليقرأ في مكان واحد قراءة مسموعة لكليهما، تبين لهما ما بين القراءتين من فروق، وعليه هناك مرجع لهذه الاختلافات ينبغي أن يحسم مادة الخلاف بينهم. من هو؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إليه بالفعل: يا رسول الله، سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتني، اقرأ أنت، اقرأ أنت. فإذ بالقراءتين نازلتان، نقول إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المادة من الخلاف. ولم نسمع عن أحد اختلف بعد ذلك من الصحابة بعد الكام واقعة التي حصلت في ذلك الوقت. ثم أخذ الصحابة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما لقي ربه إلا والقرآن الكريم مكتوب بأكمله، في العسب واللخاف وقطع الأديم والحجارة الرقاق وغير ذلك. صح ولا؟ الكلام ده أخذناه في جمع القرآن أيضا سابقا. إذن مادة القرآن الكريم حفظت في الصدور بأكثر من أداء وأكثر من طريقة على الأحرف السبعة التي نزلت، وكتبت في تلك الرقاع التي كتبت فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء زمن عثمان وكتب القرآن، كتب القرآن بما يحتمله من رسم من الأوجه الأدائية المختلفة التي وردت في الأحرف السبعة. يعني تقدر تقول كده بالمعنى البلدي: رسم القرآن بشكل مطاطي، بشكل يتسع لأكثر من وجه، بحيث طبعا القرآن كما ستعلم عندنا الحديث عن رسم المصحف كان مجردا من النقل والشكل، النقط والشكل، وبعدين فرسم بطريقة تستوعب أكثر من وجه. تمام ولا إيه؟ تستوعب أكثر من وجه قرائي، حتى يجد كل قارئ بغيته في المصحف. هذا تمهيدا لاشتراط موافقة القراءة لخط المصحف حتى تكون مقبولة، وسيأتي الحديث عن هذا تفصيلا. تفرق الصحابة في البلدان وأقرأ كل بما تعلم، والتقى المتعلمون في الجيوش والفتوحات الإسلامية، وحصل بذلك اختلاف بينهم كان هو الدافع لكتابة المصحف في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. ولا يزال العمدة في علم القرآن في عفوا في علم القراءات هو النقل والرواية والتلقي، حتى وصلوا حتى يعني وصلنا بذلك إلى عهد تدوين العلوم، والقراءات علم من العلوم، وانبرى لتدوينها علماء أفاضل. نحن الآن لسنا في معرض استقصاء من كتبوا في القراءات، ولا في أول من كتب ذلك، وإن كانت الإشارات تقول يعني من أوائلهم أبو عبيد القاسم بن سلام، وله كتاب في القراءات. وهنا وقفة، وإياك ثم إياك ها أن تتجرأ على بعض القراءات التي توصف اليوم بالشذوذ لتقدح فيها أو تطعن فيها. نعم هي استبعدت من المصحف ولم يحكم بأنها قرآن، خلاص غير متفق على أنها قرآن، ولكن كثير منها. وقرأ كده مقدمة ابن جني في كتاب المحتسب، في كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة، أنه تكلم عن نوع، على أن القراءات المروية نوعان أو قسمان، قسم متواتر متفق على نقله وعلى صحيح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ضمنه ابن مجاهد في كتابه السبع، وكذلك ما ضمنه ابن مهران في الغاية وفي المبسوط وفي الشامل معايا والليه، هذه العشرة، وجاء من بعدهم ابن الجزري، هذه العشر متواترة، وعلى أقل الأقوال السبع متواترة، والعشر من المشهور الذي لم يبلغ في التواتر مبلغ السبعة ولكنه صحيح، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك موافق لخط المصحف، موافق للغة العرب، اجتمعت فيه الشروط. ولو قرأت لأبي شامة في المرشد الوجيز ولمك بن أبي طالب في الإبانة، عن الإبانة في القراءات، لو قرأت لهؤلاء العلماء ولغيرهم لوجدت أمرا مشتركا بينهم، وهو إيه؟ الاحتكام لا إلى العشرة ولا إلى السبعة، وإنما الاحتكام إلى إيه؟ كل قراءة وافقت هذه الشروط والأركان الثلاثة، كل قراءة تحققت فيها أركان القبول لا بد من قبولها. واحد يقول لي طيب افترضنا لقيت قراءة أخرى غير العشرة وقد استوفت الأركان كلها، ترد تقول إيه؟ ما العلماء اللي حطوا الأركان هم الذين بحثوا في كل القراءات، وجميل نقبلهم وقلناش لا، لكن هي فين؟ هات مثال. طب واحد يقول لي يعني تعجيز، ليس تعجيزا، وإنما أردك إلى أمر ربما يغيب عنك وهو أو يكون قد غاب عنك، وهو إيه؟ الاحتكام إلى الأركان، وكل قراءة جمعت الأركان الثلاثة وتحققت فيها فهي مقبولة قولا واحدا على العين والرأس. لكن في بعد تسبيع ابن مجاهد للسبعة، وبعد ما دونه ابن مهران في كتبه في القراءات العشر وابن الجزري وغيرهم، لو نظرت تجد أنهم حاولوا البحث عن طرق القراءات كلها فلم يجدوا من القراءات شيئا استجمع الأركان الثلاثة سوى هذه العشر، وبالتالي قالوا وبقوة ليس وراء العشر متواتر. حد عجل حاجة؟ مش عارف ايه العشر النافعية، ماذا تقصد شيخ محمد؟ حد استوعب المعلومة دي معايا؟ الاحتكام إليه، خلينا نثبت مع بعض قواعد وأسس نمشي عليها، اللي هي الاحتكام ليس إلى قراءة فلان ولا فلان، نحن لا نعرف الحق بالرجال وإنما نعرف الرجال بالحق، نحن نأخذ القراءة التي انطبقت عليها الأركان الثلاثة وتحققت فيها الشروط عن أي أحد من الناس رويت، ما عندناش مشاكل. طيب ممكن ترجع إلى كتب التفسير؟ لو الطرق العشرة كلها عن الإمام نافع صحيحة النسبة إليه، خلاص إحنا نشوف. أنا عندي القراءات المتواترة هي ما رويت عن العشرة من خلال الرواه المشتهرين، يعني إيه؟ خارجة عن نافع، هذا راون، هل روايات خارجة عن نافع متواترة أم لا؟ إن وافق خارجة فيها ورشا وقالون فهي متواترة، وإن خالفهما فليست متواترة حتى وإن صحت. لكن أنا عندي قيد، عندي قيد، ضعه، نعم ضعه بين يديك، ضعه نصب عينيك، وهو قضية الاشتهار والاستفاضة. الاشتهار والاستفاضة يعني روية قراءة نافع من خلال ورش وقالون، هذا هو المشتهر المستفيض، شهرة والاستفاضة. طيب، قد تروى أوجه صحيحة عن نافع من طرق غير شهيرة فلا تعد من المتواتر. ولذا قال العلماء هكذا صراحة، ما روي عن العشرة من غير الرواة المشتهرين فهو خارج المتواتر حتى وإن صح. يا أخي الكريم انتبه، الله لم يتعبدنا بالعشرة ولا بال14 ولا بال50 التي عند الكامل ولا بما قاله النشار في الأوجه بين السورتين. أنت لو قرأت للنشار أو حاجة زي كده، النشار يقول لك بين سورة كذا وكذا 1400 وجه. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم فارغ الوقت والبال ومن شواغل الدعوة وأعبائها حتى يجلس يقرأ بين غافر وفصلت 800 وجه، وبين سورة براءة والتوبة 750؟ هذا كلام عار عن الدقة. حتى وإن اقتضت القسمة العقلية وجود هذا القدر من الوجوه وصحته، فهو حاصل ضرب أوجه متواترة في بعضها نتج عنها 1 2 3، لك أن تقرأ بهذا وهذا وهذا وهذا إلى آخره. لكن نحن نتكلم الآن عن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن من الله بنص كلام الله على جبريل، ثم نزل بها جبريل وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمها الصحابة منه وتناقلوها. لما وصلنا إلى عصر التدوين، عندما كتب أبو عبيد كتابه القراءات وفيه قراءات 25 قارئ كلهم لا يقلون بل هم من شيوخ، انتبه، الأعمش والأعرج ويزيد بن رومان وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ويحيى اليزيدي يحيى اليزيدي يا أخي الكريم هو أحد القراء الأربعة الشواذ، يعني اللي رويت عنهم القراءات الشاذة، وموجودين مثلا في كتاب تحفظ رأي البشر في القراءات ال14. القراءات العشرة معروفة، والقراءات العشرة معروفة والأربعة الزائدة عليها ابن محيصن ويحيى اليزيدي و الشنبوذ والأعمش. طيب، لما نأتي لقراءة يحيى اليزيدي، كيف تقول هي شاذة ويحيى اليزيدي هو الواسطة بين السوسي والدوري وبين شيخهما أبي عمرو البصري؟ يعني رواية السوسي عن أبي عمرو والدوري عن أبي عمرو، قراءة أبي عمرو بن العلاء التي نقرأ بها اليوم من هاتين الروايتين تحديدا هي منقولة عبر يحيى اليزيدي، فكيف كانت قراءته واختياره لنفسه شاذا وما رواه عن أبي عمرو ونقله إلى الدوري والسوسي متواترا؟ هنا الكلام، هذا هو الذي نقوله. قيد الشهرة والاستفاضة أمر منتهن، ثم يعني إمتى بنلجأ إلى قيد الشهرة والاستفاضة؟ إذا وجدنا القراءة صحيحة النسبة وموافقة لخط المصحف وصحيحة الوجه في العربية، ولكن مروية عن غير العشرة القراءات المتواترة، ماذا نصنع فيها؟ أتيت من قبل الشهرة والاستفاضة، إلا أن يكون صاحب هذه القراءة قد وافق أحد القراء العشرة فيما روى. الشهرة أمر نسبي، أنت تعلم أن الشهرة هي أثر ونتيجة وليست هي المقدمة. ماشي، أنا ما قلتش حاجة، أنا الآن لا أعرف المغرب كيف يقرأ، أنا أعرف أن ورش قراءة أهل المغرب على قراءة ورش، لكن لو ذهبت إلى القراءة الأخرى التي نتكلم عنها المشتهرة في المغرب قارنها بقراءة ورش عن نافع، هل تختلف؟ هي من طرق ورش، أنا لم أتكلم عن الطرق إطلاقا. الإمام ابن الجزري قال طرق القراءات زها 1000 طريق. ليه؟ قال ورش عن نافع، وعن ورش طريقان، الأزرق والأصبهاني، وعن الأصبهاني طريقان، وأحيانا بيكون عن الراوي 4 طرق. ما في إشكال، الإشكال عندي هل ما رواه هذا الطريق عن ورش خارج ما أخذه، خارج ما اشتهر عن ورش وما دون في كتب القراءات العشرة والسبعة. نرجع إلى السبعة لابن مجاهد، فيها ورش. أرجع إلى الغاية والمبسوط لابن مهران، فيها ورش بطرقه. أرجع لابن الجزري فيها ورش بطرقه جميع الطرق التي اشتهرت عنه. طيب إن وجدت هذا فأنا لا أقرأ الوجه على أنه وجه فلان، وإنما أقرأها على أنها رواية ورش عن نافع. من أي طريق ما دامت صحت نسبة الطريق أو القراءة إلى هذا الراوي إلى ورش من طريق فلان أو فلان، الطرق كثيرة، وابن الجزري حل هذا الإشكال، قال زها ألف طريق، ألف طريق كلها تروي لنا ما قرأه ورش عن نافع. هذا هو الذي نبحث عنه. إذن 900 زها ألف طريق 980. طيب 980 هل أنا متعبد بحفظ أسماء أصحاب هذه 980 طريق، منها المروي مشافهة، ومنها التلخيص لابن بليمة، والمبهج مش عارف ليمين، وانت كتب أصول النشر، حتى ابن الجزري له حاجة اسمها أصول النشر. أصول النشر قرابة 35 كتاب، كل كتاب من هذه الكتب يعد طريقة من طرق القراءات، وبنى عليه ابن الجزري أحكاما في النشر. فإحنا الإشكال ليس في أسماء الطرق ولا في المقارنة بين هذا وذاك، بقدر ما نبحث عن هل هذا الطريق روى عن ورش وجها مشتهرا أخذه ورش عن نافع وهو مدون في هذه الكتب. نعم انتهينا، الوجه مقبول. لكن لا يأتيني الآن أحد وينسب قراءة رواها الأزرق عن ورش ينسبها إلى طريق آخر مغمور، ويلبس على الناس ويظل يتحرك في هذه الدائرة حتى يشكك الناس في أمر هذه الطرق. إذا لنرجع سريعا إلى أبي عبيد القاسم وكتابه القراءات، وفيه 25 قارئ. لما تجد الأعمش وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان، وتجد يحيى بن وثاب، وتجد يحيى اليزيدي، وتجد ابن محيصن وشبل بن عباد وإلى آخره، كل هؤلاء من أئمة القراءة، وارجع إلى ابن الجزري في غاية النهاية تجده ترجم لهؤلاء جميعا على أنهم من أعلام القراءات. كده كويس؟ طيب المطلوب إيه الآن؟ المطلوب كيف آلت القراءات إلى 7 قراءات، وما علاقة هذه القراءات بالأحرف 7؟ لما كثر الخلط واتسع الخرق كما يقول ابن الجزري، قام ابن مجاهد بانتخاب 7 قراءات عزاها ونسبها إلى أئمة اشتهروا بالضبط والإتقان والانقطاع للإقراء، فنسب أو أخذ اختياراتهم في القراءات ونسبها إليهم، صارت قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن أبي عمرو، هي في الحقيقة قراءة شيوخ هؤلاء وقراءة شيوخ شيوخهم، وهي من قبل ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عن جبريل عن رب العزة. ولكن حتى نضبط الخلاف ستأخذ في مبحث رسم القرآن أن الدافع لكتابة القرآن وجمع الناس على هذه على ما يحتمله الرسم من قراءات وترك ما عدا ذلك هو في الحقيقة، تبه معايا، جمع للكلمة. وأعود فأكرر، الله تعالى لم يتعبد الأمة بقراءة 10 ولا بقراءة 14 ولا بقراءة 7، وإنما الأمة متعبدة بأن تقيم القرآن ولو برواية واحدة. فمن قرأ حفصا فقط ولقي الله يقرأ القرآن بحفص فحسب، فهل يلقاه آثما؟ هو ده الكلام اللي ندور عليه، لا يلقاه آثما. ليه؟ أدى القرآن كما أنزله الله. طيب بقية الأوجه، لا بد لكل علم من علماء يحفظونه ويبلغونه إلى من بعده، ولذا جاء الاهتمام بعلم القراءات. لكن لما يكون التيسير في الأمر ونزول هذه الأوجه الكثيرة النازلة هو مثار الخلاف بين الأمة، إذن قفل باب الخلاف وحسم مادته يقع على عاتق العلماء الكبار. فحسمت مادة الخلاف أولا بكتابة مصحف سيدنا عثمان، ثم حسم الخلاف ثانيا بتسبيع 7 التي سبعها ابن مجاهد، وإن خطأه كثير من الناس في الاختصار عليها إلا أنها كانت حاسمة لكثير من مواد الخلاف بين الناس. ولما اجتهد العلماء وألحقوا 3 من القراء بهؤلاء 7 فتمت بهم عدة القراءات 10، قالوا هذه وليس بعدها متواتر. السؤال الآن، لو جبنا قراءة ليحيى اليزيدي وافق فيها أبا عمرو البصري، تفهم منها إيه؟ أنه نقلها عن أبي عمرو وبلغها للدوري والسوسي ولسائر الطلاب، ولكن اشتهر هؤلاء أو اشتهر هؤلاء ووافقه في هذه القراءة. أصبحت القراءة يحيى اليزيدي تكتسب تواترها ليس من عند يحيى، وإنما لكونها لم تخرج عن حدود العشرة التي اشتهرت ووافقت ضوابط القراءة. حد فاهم حاجة؟ أنا لسه حد أمثلة أخرى، ولكن اللي فاهم حيقول لي فاهم ولا لا. طيب يعني إيه مثال آخر؟ خذ الأعمش وهو شيخ حمزة، وخذ يحيى اليزيدي وهو تلميذ أبي عمرو، وخذ شيبة بن نصاح وهو من شيوخ نافع، وخذ يحيى بن وثاب وهو من قراء الكوفة. يا أخي ما تروحش بعيد، خذ أبي عبد الرحمن السلمي كده كويس. هؤلاء جميعا أنظروا في قراءاتهم. لما تنظر في كتب التفسير تجد بعض المفسرين يعدد من قرأ بهذه القراءة، قرأ بها فلان وفلان وفلان، الحسن البصري والأعمش ويحيى اليزيدي ومش عارف مين ومين، وبعدين وفي الآخر يقول لك ومن جملة من قرأ بها حمزة الكسائي وخلف البزار ابن كثير وأبي عمرو ابن عامر، قرأ بها نافع وعاصم. أنت فاهم إزاي؟ طيب إيه المقصود؟ ذكر لك تسلسل القراء باعتبار الزمن. فإن يحيى اليزيدي، عفوا، فإن الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو عبد الرحمن السلمي وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان، هؤلاء جميعا سبقوا القراء العشرة في الزمن. فهذا المفسر تجده يرتب لك من قرأ بهذه القراءة ومن رويت عنه بحسب التسلسل الزمني، حتى إذا وصل إلى القراء ذكر من قرأ بها من العشرة. قد يحصل قصور وينسب القراءة إلى غير العشرة وهي عن بعض العشرة مروية، مش مشكلة، ده ما مندورش على الحاجات دي، دي أمرها سهل ممكن تضبط. ولكن إذا عزيت القراءة إلى بعض هؤلاء ثم وجدناها مروية عن أقطاب القراءات المتواترة كنافع وابي عمرو وابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف البزار ويزيد بن القعقاع أبو جعفر ويعقوب الحضرمي ومعهم يحيى بن وثاب والأعمش وإلى آخره، فالقراءة متواترة، ولا يمكن أن توصف قراءة يحيى اليزيدي، عفوا، يحيى بن وثاب أو الأعمش بأنها شاذة. ليه يا عمي؟ أصل المتواتر عندنا من أول نافع لغاية خلف العاشر بس، ومن عداهم شاذ. هذا فهم عقيم، فهم قاصر. الفهم الصحيح أن أنا بحتكم إلى القراءة التي أو بحتكم إلى الأركان والشروط. متى ما استجمعت القراءة شروط القبول وأركان القراءة الصحيحة فهي قراءة مقبولة، رويت عن العشرة أو عن غيرهم لا إشكال في ذلك. معايا ولا إيه؟ ها جميل. إذن من هنا علمنا أن منشأ اختلاف القراء في الأداء كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب والأساس فيه تلقي النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن عن جبريل بهذه الأحرف السبعة والأوجه، والقراءات جزء من الأحرف السبعة وليس كل الأحرف السبعة. خلاص؟ طيب، والأحرف السبعة نزلت للتيسير، ولما كان التيسير في زمن من الأزمان مبعث شقاق وخلاف بين القراء، حسمت مادة هذا الخلاف أولا بكتابة مصحف عثمان محتملا ما يحتمله من الأحرف السبعة وترك ما عدا ذلك، ثانيا بتدوين المصنفات في القراءات مقصورة على قراء بأعيانهم تواترت قراءاتهم وعندهم أهلية للإقراء وللاختيار، مشهورين بالضبط والإتقان والحفظ والدراية، فاقتصرنا عليهم وتركنا ما عداهم. قد تكون القراءة المعزوة إلى نافع هي معزوة من قبله إلى أبي جعفر وهو شيخ نافع. طيب، ما سر نسبتها وعزوها إلى نافع؟ لأنه الذي اشتهر بها وهي من اختياراته وهو شيخ ضابط متقن. واحد يقول لي طيب ما أبو جعفر متقن؟ أقول نعم، ولكنها لم تشتهر عن أبي جعفر وإنما اشتهرت عن نافع، انتهينا خلاص. فموافقة شيبة ويزيد ونافع وعبد الرحمن الأعرج من شيوخ المدينة من التابعين لنافع يكسب قراءاتهم التواتر أو وصف التواتر. طيب، هل من خالف القراءات التي خالفوا فيها نافعا أو ما روي عنهم من القراءات وليس من جملة العشرة، يعني مش مذكور في القراءات العشرة المتواترة، ماذا أصنع فيه؟ أقول كان صحيحا قبل تسبيع ابن مجاهد وقبل العشرة في وقد يكون هؤلاء قراءاتهم مضمنة في كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في القراءات في 25 قارئ، منهم هؤلاء الذين ذكرتهم جميعا وقراءتهم صحيحة، لكن الأمة أجمعت على قبول كتاب ابن مجاهد في السبعة، وكذلك قبول الثلاثة الذين تمت إضافتهم وتحرير طرقهم ورواياتهم وصحة ما روي عنهم وأنه مستجمع للشروط اللي هي أبي جعفر وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف البزار في اختياره لنفسه، وبالتالي أصبحت عدة القراءات عشرة، وما عداها ما وافق العشر منها فهو متواتر، وما لم يوافقه فمعدود في الشاذ، متروكة القراءة به في الصلاة وفي غيرها، وإن كان يستعان به في أمور أخرى كما ستعلم. باختصار يعني أنا ربما أطلت شوية في هذه الجزئية، ولكن قضية الأحرف السبعة وانبثاق القراءات منها وسر الاقتصار على سبع قراءات ثم على العشرة وما عدا ذلك فهو شاذ، مسألة شائكة ربما كانت مثار طعن في القراءات، وأن هناك قراءات صحيحة موصوفة بالشذوذ، وهناك أوجه ضعيفة ضعفها اللغويون والنحويون وطعنوا فيها وهي مروية عن العشرة. إذن يريدون القول بأن الأمور عندكم ليست منضبطة بالوجه الكافي. فنحن الآن قررنا معكم الأحرف السبعة وبدايتها وسر نزولها، ولها ثلاث أسباب رئيسة غير الأسباب الأخرى التي ربما يعني يفتح الله بها فيما بعد. معايا ولا إيه؟ قررنا هذه المسألة علشان نبني عليها فيما هو آت. إذا كان ذلك كذلك وآمنا بأن هذه القراءات صحيحة النسبة قراءات العشر المتواترة، فلتعلم يقينا أخي الكريم بوركت وطيب الله أنفاسكم وأنفاسكن جميعا بأن القراءات جزء من القرآن الكريم تبنى عليها الأحكام وتؤثر في غيرها من العلوم، وهي مرجع أصيل لكثير من العلوم حتى من بينها علم اللغة النحو والصرف غير ذلك، حتى لا نأتي إلى قضية صعبة جدا وهي قضية قياس القراءات على قواعد اللغة، فما وافقها قبلناه وما خالفها رفضناه كما حصل من بعض القراء أنفسهم، ويعني العصمة من الله، حتى بعض القراء أنفسهم رموا بعض القراءات واتهموه ليس عن غرض والعياذ بالله، لأننا نجلهم عن ذلك، ولكن قضية القواعد النحوية واستحكامها وأنها هي الأصل الذي يبنى عليه أمر صعب شوية، إن وجد من النحويين ربما يتصور، لكن من غير النحاة من القراء أنفسهم أمر صعب شويتين لا يمكن قبوله بحال. وسنأتي لقضية الطعن في القراءة فيما بعد كيعني أمور مستقلة ربما يحسن التعرض لها لتقرير قواعد وليس لدراسة أمثلة. أخونا الذي يسأل عن الفرق بين القراءات الصغرى والكبرى هو في كثرة الطرق وفقط، هناك بعض الأوجه زادتها الكبرى على الصغرى، خلاص بعض الأوجه زادتها الكبرى على الصغرى. طيب إيه هذه الأوجه؟ أنا مش بقول إيه عشان أعدها معاك، لا، هذه الأوجه التي صحت نسبتها وسندها وتواترت واشتهرت على الأقل، بلاش التواتر، صح سندها مع الشهرة والاستفاضة، ثم وافقت المصحف رسم المصحف والعربية. طيب ومع ذلك منسوبة إلى بعض القراء، أنا عندي العشر الكبرى والصغرى، الدرة في القراء الثلاثة المتممة للعشرة رويت عنهم بعض القراءات زادتها على السبعة، ثم جاءت الكبرى فزادت أوجها لم تكن مذكورة في الشاطبية ولا في الدرة. ماذا يعني؟ يعني أن هناك أوجها تمت من خلال تعدد الطرق وكثرتها وزها ألف طريق، اقتصرت الشاطبية والدرة على راويين لكل إمام ولكل راو طريقين وفقط، لكن جاءت هذه الأوجه التي زادتها الكبرى بتعدد طرقها، ولذلك تسمى العشر الكبرى والصورة بالنظر إلى الطرق وإلى بعض الزيادات، يعني أوجه ليست بالكثير. يعني القراءة البصري من الشاذة مع أنه عرف بالزهد. الحسن البصري يعني ما علاقة الزهد بالقراءات؟ عندنا ضوابط للقراءة الصحيحة حتى تقبل، أركان للقراءة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان قرأ بها زاهد أو غير زاهد. أنا لا أحاكم الناس في صحة القراءات من عدمه إلى زهده وعدم زهده، وإنما إلى صحة القراءة أو انطباق الشروط، مدى توافقها مع الشروط المحددة. تبسيط أكثر لإيه؟ الله ينفعنا وإياكم بما علمنا. تبسيط للشرح، حاضر من عيني. أنا سأتبع طريقة، أنا مش عارف، يعني المفترض أن أنا أتحرى يعني شيء من أحاول دائما أن أنا أبسط شرحي حتى لا يجلس معنا أحد يعني يعصر عليه شيء من الفهم أو يعصر عليه شيء أن يستوعبه. لكن مع ذلك ذكركم الله الشهادة، وهذا الذي طلبتموه طلب مشروع، أن أبسط المعلومة أكثر من ذلك. لكن ربما لأن الموضوع طويل وهذه القضية شائكة، وأنا أريد أن أوصل لك أكثر من معلومة في وقت قياسي، الآن إحنا لنا ساعة وربع وأظن هذا يكفي كبداية، ولكن لنعلم أين وقفنا. وقفنا عند الاحتكام إلى الأركان الثلاثة في الحكم بصحة القراءات وعدمها. ثم بعد ذلك إن شاء الرحمن ستجدون معي إن شاء الله، إن وفقت أنا في ذلك، نجد متعة أكثر حينما نجد كثيرا من العلوم متأثرة بعلم القراءات، حتى تعلم حجم العلم والبركة التي أعطى الله أو أعطاها الله لأهل القراءات. القراءة علم جيد، علم شيق، علم جميل، حجب عن بعض الأفذاذ الكبار. أنا يعني أذكر أنه السيوطي، بس أظن السيوطي له شيء في القراءة، ابن القيم، أحد قال يعني عرضت نفسي على العلوم، يعني الحمد لله مشيت فيها كلها إلا علم القراءات لم ينشرح له صدري أو لم أكن موفقا فيه. سبحان الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، في حين أن أبو عمرو الداني هذا آية من آيات الله في علم القراءات مثلا. فأنا عايز أقول لك معك علم جليل يكتسب شرفه من موضوعه الذي يتعلق به، وهو متعلق بأقدس وأطهر كتاب وأقدس كلام، كلام الله سبحانه وبحمده، تمام. ومع ذلك يعني ربما فرطنا فيه شيئا ما. نريد، الله يبارك فيكم، العودة الصادقة إلى علم القراءات دراية، علشان نضيف إلى ما حفظناه وما رويناه عن مشايخنا شيئا من الفهم، حتى نعلم ما حجم امتداد يد القراءات في علم التفسير، في علم الوقف والابتداء، في علم الرسم العثماني، في علوم القرآن الأخرى، في علم اللغة العربية. أنت محتاج إلى أن تنظر ماذا قدمه علم القراءات لهذه العلوم حتى ينهض بها، لأن هذا في حد ذاته سيكون من أقوى العدد معك في الدفاع عن علم القراءات الذي يتهم فيه القرآن اليوم. أليس يعني أنها سبع قراءات فقط دون الخوض في القراءات الشواذ؟ لا يا أخي الكريم، لو قلت أنزل القرآن على سبعة أحرف وهي السبع قراءات فقط، فقد حكمت على الثلاثة المتممة للعشرة وعلى ما عدا ذلك مما صحت روايته. شوف أنا بقول إيه؟ مما صحت روايته من الشواذ، وإنما شذذ إما لخروجه عن رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، وإما لعدم اشتهاره، أو لأنه يعني لم يوافق وجها عربيا. وإن كان هناك تعارض، العلماء يقولون ما صح نسبة وتواترا وافق العربية قولا واحدا، وإن لم تجد له وجها في العربية فهو الوجه الذي ينبغي أن تقعد عليه اللغة، تمام؟ فلو قلت بأن القراءات القرآنية سبعة، أو الأحرف التي نزل عليها القرآن هي سبع قراءات وفقط، فقد حكمت على هذا السيل الكبير من القراءات الخارجة عن حدود السبعة المتواترة بالرد وأنها ليست من عند الله، وهذا لم يقل به أحد من السابقين من علماء الأمة حتى نقول به نحن ونحن من جهالها. انتبه، قضية الأحرف والقراءات على قد الدابة إيه؟ القول الفصل فيها أن القراءات جزء من الأحرف السبعة وليست كل الأحرف السبعة. هناك إفراط وتفريط في هذه المسألة ربما نتعرض له في أسبوعنا القادم، يعني لو أنا نسيت حد يذكرني. هناك من قال كل القراءات المروية هي حرف واحد من السبعة والستة راحت، وآخرون يقولون الأحرف السبعة هي القراءات السبعة وشكرا، لا دول معانا ولا دول معانا، وإنما الوسط أن نكون أو الصواب أن القراءات جزء من الأحرف السبعة وليست كل الأحرف السبعة، وبالتالي ما زاد عن السبعة وما زاد عن العشرة من القراءات هو من جملة ما نزل، لكنه ترك لعدم استجماعه الشروط أو الأركان الثلاثة التي هي أساس في علم القراءة أو أساس عفوا في قبول القراءة. طيب احنا قلنا معنى الأحرف السبعة أوجه من التغاير السبعة أو أوجه للتغاير تنضوي تحتها القراءات المروية، يعني نزل القرآن بسبعة أوجه من التغاير، ففيها التقديم والتأخير، فيه الزيادة والحذف، فيه الأوجه الأدائية، فيه إلى آخره. يعني ربما لو تيسر لنا ندرس هذه الأمور حتى ولو في عجالة، فهم ابن قتيبة وتبعه في ذلك ابن الجزري، وعلى ذلك مثال حتى ولو كل لا نقول زهد فيها للبلد، لأن أمر يعني ليس لزهد أهل البلد، أقول لك يعني مدخل كبير في المسألة. ليه؟ لأنها كانت متواترة إلى ابن مجاهد حتى بعد أبي عبيد، كانت مشتهرة، وكان هناك قراءات شهيرة والناس يقرؤون بها في كل، ويصلى بها وتقرأ في المساجد وفي الصلوات. لكن بعد تسبيع ابن مجاهد واجتماع الناس على ما صنع، ثم بعد ذلك الثلاثة الذين زيدوا على هؤلاء، أصبحت الأمور إيه؟ بنصف هذه القراءة بأنها شاذة. والشاذ معناه إيه؟ معنى كلمة شاذة يعني لم تنطبق عليها الشروط الثلاثة، وإن حصل فيها انطباق لن يكون تواترا، وإنما سند صحيح مع موافقة للمصحف، مع موافقة العربية. قال العلماء غير معدود عند علماء القراءات مما شذ عن الأوجه الصحيحة ولا مما المعيب أو عدم الشهير. يبقى إذن أنا ببحث عن قضية ليس زهد الناس، وإنما هم زهدوا فيها لعدم اشتهارها، ولو اشتهرت عندهم لقبلوها رغما عنهم. ولكن كيف أسعى لقراءة يحيى اليزيدي وأنا عندي أبي عمرو البصري شيخ البصريين جميعا؟ كيف أذهب لقراءة مثلا يحيى اليزيدي قلنا ومعنا أبي عمرو؟ كيف أذهب لقراءة ابن محيصن وهي ليست مشتهرة بقدر اشتهار قراءة عبد الله بن كثير؟ خلاص أنا أخذ عبد الله بن كثير كقارئ من قراء مكة، وما روي عن ابن محيصن بسند صحيح أنظر في موافقته للمصحف، فإن خالف خلاص انتهينا. طيب وإن لم يخالف موافق للمصحف، أبحث عن وجهها في العربية، وافقت نعم، أبحث عن الشهرة والاستفاضة، لم تجدها شهيرة بقدر قراءة عبد الله بن كثير. نحن قلنا بأنه ممكن يتلقى العلم عن الشيخ طالب جيد لكن لم يكتب له الشهرة على ألسنة الناس وفي الأوساط في هذا العلم، لكنه حفظ وأدى، فلما أدى كانت طلابه وتلاميذه كالدوري والسوسي أتقن وعلى القراءة أحرص ولها يعني بها أقوم، فأصبح الناس ينسبونها إليهم. أو ابن مجاهد نسب القراءة إلى أبي عمرو البصري من رواية الدوري والسوسي. طب أين الواسطة؟ أنت تعلم أن على سند وهو الملقب قنبلة، أنت عارف أنت قصة مشكلة هل راوية ابن كثير البزي وقنبل أخذ القراءة عنه مباشرة ولا بواسطة؟ وكذا سليم عن حمزة وأخذ عنه خلف وخلاد، ماشي؟ موضوع أن السند أو الواسطة التي بين أبي عمرو وراويه وبين حمزة وراويه ذلك معناه أن هذا حفظ عن الشيخ وأدى، وكان طلابه فلان وفلان أقوم بالقراءة وأكثر إتقانا لها وأشهر فيها في هذا الوسط فعزيت إليهما. لا يعني عزوها إليهما أن احنا نسقط هذه الحلقة من الإسناد وهي حلقة يحيى اليزيدي أو سليم عن حمزة، وإنما نقول اشتهرت أو اشتهرت قراءة حمزة من روايتين، واشتهرت قراءة أبي عمرو من روايتين فلان وفلان، وإن كان هناك واسطة لكن لم يكتب لها الحظ من الاشتهار. فليس الأمر فلان ولا علان، وإنما الأمر القراءة صحيحة النسبة وعزيت إلى من. أنا قلت لك ابن مجاهد وهو يسبع السبعة كان عنده ملحظ أن يختار للقراءة من اشتهر بها وبالإتقان والضبط والدراية وحسن الديانة والخلق والقبول عند الناس، حتى إذا قيل لهم حتى إذا حملوا على قراءته قبلوها دون معايا وليه قبلوها دون شك أو ريب. ليه؟ لأنهم عندهم ثقة في الشيخ. وهذه قضية أظن معنا إلى اليوم، أنت تأخذ الحق وتتبع إذا كان من مصدر أنت تثق فيه. سمعت بعض الأفاضل من اليوم ولا مش عارف أمس يتكلم ببعض الرؤى المنامية التي حتى وإن صدقت لا ينبغي أن نتحدث بها. ليه؟ لأنها يعني تجعل الناس يقدحون في كلامك، رؤى خارجة عن الإطار، يعني حدودها بعيدة شوية. وإن كان هذه الرؤية الصادقة من الوحي، جزء من 46 جزء من النبوة، ولكن من يضمن لي صحة من سمعها أو من رآها أو من إلى آخره. فالمقصود من الكلام أخذك عن الشيخ أساس فيه أن يكون عندك ثقة ومؤتمن، ولذا عزيت القراءات السبعة والعشرة إلى شيوخ ضابطين قارئين متقنين منقطعين لهذه القراءة. قد يوجد مثلهم في نفس الدرجة، ولكن كتب الله فضل الله يؤتي من يشاء، كتب القبول لهؤلاء أكثر من غيرهم فنسبت القراءات إليهم. وإلا فكيف بالله أنسب قراءة هي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أنسبها إلى أبي عمرو الذي جاء بعد النبي ب150 سنة؟ أنت معايا؟ بس هذه هي الفكرة. كل ما خرج عن العشرة قال العلماء ليس وراء العشر متواتر. ومعنى ليس وراء العشر متواتر يعني هذه القراءات العشر سواء قرأ بها العشرة أو من وافقهم على قراءاتهم فليس بعدها متواتر. نعم كان ابن مجاهد ينتوي أن يضع يعقوب مكان الكسائي، خلاص يعني كان يعقوب، هذا يدلك على أن يعقوب كان له قدم راسخ في القراءة، ولكن خلاص اشتهر الكسائي في الكوفة. وبما أن الكوفة كانت قطبا كبيرا أو قطرا واسعا والقراءات فيه تحتاج إلى أو يعني فيه القراءة شديدة واشتهر فيها الكثير، فوقع اختيار ابن مجاهد على ثلاثة من قراء الكوفة. ثم جاء ابن مهران وهو من يعني من وفيات سنة 381 يعني، وابن مجاهد 324، بينهما 50 سنة ولا حاجة. فصنف الشامل في القراءات العشر، حرر فيه طرق القراء الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف البزار، وله كتاب آخر اسمه الغاية، واختصر الشامل في المبسوط، ثم صار متواترا عند الناس. لو ذهبت إلى كتاب المحتسب لابن جني تجده ضمن هذا الكتاب بعض القراءات لأبي جعفر وليعقوب على أنها من الشاذ. ليه؟ لأنه سار على سبعة ابن مجاهد وأكمل بعد ابن مجاهد، عفوا أبو علي الفارسي صنع كتاب الحجة في توجيه القراءات السبع اللي في ابن مجاهد، اللي في كتاب السبع لابن مجاهد. ثم كان ينتوي أن يكتب كتابا في القراءات الشاذة في توجيه الشاذ، لكن شواغل الدهر كما قال ابن جني حالت بينه وبين إتمام ذلك، وابن جني حمل هذا اللواء وقال سأكتب، خلاص كده قال سأكتب هذا الكتاب الذي كان يعتزم شيخي وأبو علي الفارسي وشيخ ابن جني كان يعتزم أن يكتب كذا، فأنا سأكتب فيه. فالمقصود من الكلام يا أيها السادة نحن وصلنا إلى أن القراءات العشر متواترة. نبدأ الآن بقى ننظر في هذه القراءات المتواترة، وفي بعض الشواذ التي صح سندها لكنها لم تكن من الشهرة بدرجة المتواتر سنرى أثر ذلك كله في العلوم الأخرى بداية من أسبوعنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.